تفسير الآية 105 من سورة الأعراف، يقول تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. أي حق وواجب علي ألا أقول على الله إلا الصدق في كل ما أبلغكم به، لأنه إذا كان هذا مقامه أنه رب العالمين، وأنا قد اختارني رسولا له إليكم، فواجب علي ألا أكذب عليه، لأني لو قلت غير الحق عاقبني وأهلكني فورا، لأنه حتما لن يسمح لرسوله أن ينشر كذبا وسوءا، أو لأحد أن يدعي كذبا أنه رسوله من غير أن يمنعه. وهذا الذي قاله موسى صلى الله عليه وسلم من المفترض أن يجعلهم يثقون فيه ويستجيبون له ويسلموا. قوله تعالى: قد جئتكم ببينة من ربكم، أي وقد أحضرت لكم آية من ربكم، أي دلالة ومعجزة على صدقي أني رسول منه وصدق ما أبلغكم به. والمقصود المعجزات التي أيده الله تعالى بها، وأهمها تحول عصاه عند إلقائها إلى ثعبان حقيقي وليس وهما كما يوهم سحرة فرعون بمهارتهم عقول من يشاهدونهم. قوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل، أي فأطلق يا فرعون معي بني إسرائيل وحررهم من أن يكونوا عبيدا لك، واتركهم ليخرجوا أحرارا من تحت حكمك، ليذهبوا معي إلى بلد آخر غير بلدكم يمكنهم فيها عبادة ربنا وربك، فاتركهم ليأتوا معي إلى عبادة الله تعالى وحده، ولا تمنعهم من ذلك. أطلقهم وغيرهم ممن تستعبدهم من أهل مصر ليخرجوا من حياة العبيد والذلة والتعاسة معكم إلى حياة الأحرار والعزة والسعادة التامة في الدارين مع الله والإسلام. وهكذا هو حال الدعاة دائما بعد الرسل الكرام مع من حولهم، إعزازهم وتحريرهم من الشر وتوصيلهم إلى الخير وإسعادهم في دنياهم وأخراهم.